كيف أعرف رضا الله سبحانه وتعالى؟ يعرف الإنسان أن الله عز وجل قد رضي عنه إذا رضي هو عن ربه فامتثل الأمر واجتنب النهي وقف عند الحد. اعلم بأن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك إن رضيت أنت عن ربك. أنا ممكن أرضى عن ربي يا مولانا؟ أيوة يا سيدي، أيوة. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا عنه. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله رضي بالله ربا. فلا بد أن ترضى بالله ربا، لابد أن ترضى بالله إلها خالقا رازقا مدبرا، لابد أن ترضى بالله. وحينئذ إن رضيت بالله تبارك وتعالى امتثلت الأمر، اجتنبت النهي، وقفت عند الحد، فيرضى الله سبحانه وتعالى عنك. إذ لا يرضى الله عز وجل إلا على من رضي عنه وأطاعه واتقاه واجتنب الشرك وتوقاه. قال الله جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإن رضيت بالله فامتثلت الأمر واجتنبت النهي وقفت عند الحدود وكنت حيث أمرك ولم تكن حيث نهاك، حينئذ يرضى الله عنك وترضى وتعلم أنت برضا الله عز وجل إن كنت على طاعته. تعلم أنت رضا الله عنك إن كنت على طاعته. تعلم حب الله لك إن كنت على طاعته، إن كنت في مراضيه سبحانه وتعالى. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن كنت مواظبا على الفروض وعلى النوافل وعلى الطاعة وتنتقل من طاعة إلى طاعة ومن خير إلى خير، فاعلم بأنها علامة رضا الله عنك. نعم، فأهل الرضا عزوا على الله فقربهم، وأهل المعصية هانوا على الله فأبعدهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضا عنه وأن يرضى عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.